وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جزاكم الله. هنا بارك الله فيكم، المؤلف ذكر هذا النوع التاسع وهو من أهم هذه الأنواع في هذا الكتاب، حيث إنه رحمه الله تعالى بين أنه ينبغي أن يكون هناك أمران: تخلية وتحلية. فالتخلية من الرذائل، والتحلية بالفضائل، والقاعدة أن التخلية قبل التحلية. ولذلك اعتنى المؤلف رحمه الله تعالى في هذا النوع ببيان التخلية، تخلية من الرذائل، أكثر من عنايته بالتحلية بالفضائل، فأطال في التخلية. لماذا؟ لأن الفضائل كمالات لا تدخل إلا لقلب يستقبلها، لا تدخل على قلب ملوث. ولذلك العلماء ذكروا أنه كما أن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، أي القرآن، فإن معاني القرآن ورسالات القرآن وما في القرآن من نفع لا يدخل قلبا متنجسا بالمعاصي والعلل والمفاسد، وإنما تحتاج إلى قلب طاهر من ذلك. وإن شرط الانتفاع بالعلم عموما، من شروط الانتفاع بالعلم أن يلقى محلا قابلا، إن العلم يلقى محلا إيه؟ قابلا ينفع. أما إذا كان هذا المحل غير قابل فلن ينتفع حق النفع. واضح؟ وهذا كحال البدن، البدن لا يقوم بالأعمال والكمالات وغير ذلك وهو عليل. هذه اليد لا تستطيع أن تمسك بالسلاح وتقاوم وتجاهد، وهي عليلة ضعيفة تحتاج إلى علاج. فكذلك القلب، القلب الذي هو رأس هذه الأعضاء ومحركها، إن كان عليلا أضعف باقي الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فاعتنى المؤلف ببيان التخلية من الرذائل. وكما روي عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله ما معناه، أن النور لا يدخل قلبا ملوثا بالمعاصي. وليس معنى هذا أن شرط الانتفاع بالقرآن والعلم أن يكون الإنسان طاهرا تماما، فهذا يتعارض مع انتفاع المشركين بالقرآن وإسلامهم. المشرك اللي قلبه مظلم ده لما سمع سورة النجم مثلا فسجد، المشرك مثل جبير بن مطعم لما سمع الآية في سورة الطور، حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب، في صلاة المغرب، حتى وصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي لها أن يطير. وكان هذا أول ما وقر من الإسلام في قلبه، انتفع بالقرآن وهو مشرك. فالقرآن سينفع، لكننا نتكلم عن كمال النفع، نتكلم عن كمال النفع. ولا يستطيع الإنسان أن يقول أنا سأقوم بالتخلية تماما ثم أحلي، لا، بل إن القرآن والعلم يطهر ويزكي، يطهر وينمي، تمام؟ يعني وهذه وظيفة القرآن، وظيفة النبوة، وظيفة النبوة، يزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة. فالشاهد أن أمر التخلية من الرذائل أمر عظيم، ولا يكون الإنسان قابلا للعلم ومنتفعا به حق النفع إلا برعايته لتخلية نفسه وقلبه من هذه الرذائل، من هذه الرذائل. وإلا فإن هذه الرذائل إن لم تدرك بالعلاج تزداد وتكبر حتى تهلك صاحبه. ومن عجيب الأمر أن هذه الرذائل لا تعالج بأن ينتبه لها الإنسان مثلا مرة في ساعة وتعالج، لا، بل إنها تحتاج إلى مجاهدة دائما ومحاسبة دائما ونظر في النفس وعللها وأحوالها ومحاولة علاجها وهكذا. ولذلك كان يعني كان على المسلم أن يداوم على قراءة القرآن، لأن القرآن يغسل هذا القلب ويعالجه، فكلما مرت هذه الآيات عليه كلما عولج، فإن تركه فلا تزال هذه الرذائل تزداد حتى تهلك صاحبه. وكما قلت لكم قبل ذلك، هذه الأمراض في القلب مشكلتها أنها معقدة، يعني بيكون مرض يتركه الإنسان فيكبر ويتولد مرض آخر، ويتركب من المرضين أمراض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هيبقى رياء، هيبقى نفاق، هيبقى عجب، هيبقى سمعة، هيبقى كذا، وتقعد تكبر حتى تهلك القلب. كحال البدن، الإنسان بيمرض بشيء معين يتغاضى عنه ولا ينتبه ولا يعالج ولا ينتبه لأن يتخلى عن الأشياء التي تسبب له المرض، ولا أن يتحلى بأدوية تعالجه ولا شيء من هذا، فإنه يزيد ويتولد مرض آخر ويزيد ويتولد مرض آخر. خلاص البدن ما فيش فيه مناعة وبقى ضعيف، فقابل للإيه؟ للمفاسد والعلل، فتتزايد عليه حتى تهلكه والعياذ بالله. كذلك حال القلب، كذلك حال القلب. أورد هنا المؤلف رحمه الله عددا من الأخلاق الرضية، منها الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى وغير ذلك من الأمور التي أوردها. وهذا لو وقفنا عند كل خلق من هذا سيطول بنا جدا، وقد اعتنى الأئمة والعلماء بالكلام عن مفاسد القلوب والعلل ومساوئ الأخلاق. وللخرائطي رحمه الله تعالى كتاب مساوئ الأخلاق، ألف مساوئ الأخلاق وألف مكارم الأخلاق، وهناك كتب في علل القلوب وغير ذلك. اسمه الخرائطي؟ الخرائطي. قال: وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات، إلا من عصم الله تعالى. طبعا الكلام إنه بعض حملة الشريعة يعتريهم ما يعتري الناس، منهم من هو في الدرجة العلية من الولاية والتقى والإيمان والورع، ومنهم دون ذلك، ومنهم من تلوث قلبه بأشياء ولم يعالجها لفساد نيته أو عدم اعتنائه بنفسه. لكن ليس معنى هذا أن يعمم هذا ويطلق ودائما يقال فقهاء الزمان أو كثر فيهم كذا، لأن هذا مما يشوه صورة هؤلاء أمام الناس وهم الذين يحملون الشريعة. إنما دائما ينصح في المواضع كهذا، الكتاب موضوع لمثل هذا، كتاب موضوع لنصيحة العالم ونصيحة المتعلم، فلا بد أن يتكلم بمثل هذه الأمور. فهو يقول أن بعض الأصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان قد بلي بهذا الأمر، إلا من عصم الله تعالى، ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. ليه؟ لأنه معه فعلا أشياء يتميز بها عن غيره، عنده أشياء يتميز بها عن غيره من علم وحسن أداء وصياغة للكلام واجتماع الناس عليه وخدمتهم له إلى آخر هذا. فالناس دائما يلجؤون إليه، فهو يستشعر نوعا منها، فإن عالج نفسه وجاهدها واعتنى بقلبه لم يكن بهذه الصورة. وإلا يعني إن لم يعالج نفسه فإنه يكون ضحية أو يكون فريسة لهذه الأخلاق ونفسه تطغى عليه. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا ترقى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه، وماذا أردت تعملين، وماذا أردت تأكلين، وماذا أردت تشربين، وأما الفاجر فيمضي قدما لا يحاسب نفسه. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه الآية أصل في محاسبة العبد نفسه كما قال عدد من العلماء والمفسرين. تمام. فالإنسان لابد أن يحاسب نفسه، وإلا وقع منه مثل هذه الأمور. قال وأدوية هذه البلية مستوفا في كتب الرقائق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسب رحمه الله تعالى. لا شك أنه ينبغي على طالب العلم أن يعتني بقراءة والاهتمام بالكتب، بكتب تزكية النفس، كتب التزكية والتربية أو ما يسمى بكتب التصوف والسلوك، ينبغي عليه أن يعتني به. فإن كثيرا من طلبة العلم يقع في إشكالية أنه يعتني دائما بما يحفظ، يعني لا يعد الأشياء التي تصلح قلبه من العلم، معوش مش بيتفاضل الناس بها يعني في حفظ وفي كذا، فهو معتبر ان ايه العلم عنده، انه يحفظ، انه يدرس فقه، انه يدرس حديث، انه يدرس كذا ومتون ومنظومات، هو ده الايه اللي شايفه يعني. انما هذه الاشياء معتبر انها يعني كل الناس تسمعها او تقراها وامرها ايه سهل، وهذه بلية كبيرة جدا جدا. وانما ينبغي على طالب العلم أن يكون دائما مطالعا لهذه الكتب، أن يكون دائما مطالعا لهذه الكتب. قبل أن أتكلم عن هذه الكتب، إن أنجع علاج وأعظم الأدوية للنفس كتاب الله عز وجل القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن هو الشفاء الحقيقي للنفس. متى ما قرأت القرآن وتدبرته وعملت بما فيه واعتنيت به، فإنك ستجد أثر ذلك عظيما مباركا في نفسك، ويكون علاج نافع ليس له أعراض ولا أضرار ولا شيء من هذا، يعني ليس له أعراض جانبية ولا أضرار، لا، القرآن نافع تماما النفع، تمام النفع. ولا شك أيضا أن من أعظم الأدوية أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء من الأئمة ومن أهل الحديث لما أرادوا أن يكتبوا في هذا، لأنهم علموا أنه لا غنى للإنسان عنه، كتبوا كتبا تمتلئ بالأحاديث والآثار، ككتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقرأه حينا بعد حين، يعني مش ألفه خلاص لا، ومعتبر أن يكون من حل آخر له أوراد أن يقرأ الكتاب للتذكرة، فإن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر كما ورد في الحديث. نعم، لا، هو مثل هذه الكتب في الغالب بتكون للقراءة، لو لها حاشية بقى يعني المحقق ذكر حاشية عشان الغريب أو غير ذلك، إلا أن يكون بعض المشايخ شرحه في أثناء دروس كهذه وموجود على النت، لكن لا أعرف له. الزهد الإمام أحمد، الزهد الوكيع بن الجراح، الزهد الهنادي بن السري، الزهد الكبير للإمام البيهقي أيضا، هذه كتب في الزهد والرقاق مهمة جدا ونافعة. طيب، هناك كتب أخرى هو أورد كتابا اللي هي ما تسمى بكتب التصوف أو السلوك، أورد أن من أنفعها كتاب الرعاية للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. الكتاب فيه نفع كبير، لكن يعني بعض العلماء من الأئمة المتقدمين كان له نظر في مثل هذه الكتب، فمثلا أبو زرع الرازي رحمه الله كان يذم الكتاب، يعني ليه؟ لأنه هو رجل أثري يعتني بالقرآن والسنة الأحاديث الأثار، فهو يجد أن هناك تدقيقات وأشياء وتأثر نوعا ما بعلم الكلام أو غيره من أشياء أجنبية على الأثر، فكان ينهى عن قراءة مثل هذه الكتب، قراءة كتب الحارث المحاسبي وغيره. طب الإمام أحمد، الإمام أحمد كان له موقف من الحارث المحاسبي لأنه كان في زمانه، فبعض المقربين من الإمام أحمد دعا الإمام أحمد أن يسمع الحارث المحاسبي في بيتي، يعني هو يستضيفه في بيتي ومعه الناس، والإمام أحمد في غرفة لا يراه أحد، فهو سمع. وهناك بعض الكلام أثر في الإمام أحمد أبكاه، ومع ذلك حذر الإمام أحمد من هذه من هذا الكلام وهذه الكتب، لأنه رأى أن فيها إيه من لوثة العلم الكلام وغيره من الأمور. فالإنسان إذا كان ناضجا له أن يقرأ ويستفيد من مثل هذه الكتب النفع، والأشياء التي يعني لا يجد لها يعني مستندا أو غير ذلك توقف فيها لا يوغل فيها. من أشهر الكتب التي حصل عليها لغط كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد، الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. الكتاب فعلا مليء، وعدد من العلماء من قديم كانوا تكلموا أنه في أشياء كثيرة، في أحاديث ضعيفة موضوعة فيه، وده دعا الحافظ العراقي أنه هو يخرج هذه الأحاديث في 3 مراحل، يعني عمل كتاب واسع جدا في تخريجها، وهذا غير موجود، ليس موجودا بأيدينا، لكن نقل عنه بعض العلماء في كتاب إتحاف السادة المتقين. وهناك أيضا تخريج متوسط وتخريج مختصر، المشهور هو التخريج المختصر للحافظ الآيل العراقي. وكذلك أخذ عليه بعض الأمور المتأثرة بالفلسفة وغير ذلك. لكن هو هل فيه نفع؟ لا شك فيه نفع، ولذلك العلماء من بعده ساروا بسيره. فيجي مثلا ابن الجوزي يؤلف كتاب منهج القاصدين، بحيث أنه يعني ينخل الكتاب نوعا ما ويستبعد بعض الأحاديث التي رأى أنها فيها ضعف شديد أو موضوع أو غيره، ويكون أقرب للسنة نوعا ما. ثم يأتي ابن قدامة رحمه الله فيختصر منهج القاصدين في كتاب مختصر منهج القاصدين، وكتاب نافع جدا جدا، كتاب مختصر منهج القاصدين لابن قدامة من الكتب النافعة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن يتعهدها بالقراءة. كذلك من العلماء الذين ألفوا، ابن مفلح ألف الآداب، كتاب الآداب الشرعية، وهذا الكتاب نظم واعتني به، كتاب نافع أيضا. من العلماء الذين تقرأ لهم ويكون كلامهم في التصوف والسلوك نافع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعندك المجلد الأول في مجموع الفتاوى، وعندك مجلد السلوك أو التصوف وأشياء أخرى فيها فوائد جمة جمة. وابن تيمية رحمه الله كلامه في هذا الباب نافع جدا جدا. طبعا من أشهر الناس الذين تكلموا في هذا الباب ابن القيم رحمه الله، سواء في كتب مثل كتاب الداء والدواء، وده كتاب سهل التناول جدا، مجلد وسهل جدا أن أنت تقرأه ونافع جدا. وكذلك كتابه المشهور إيه؟ مدارج السالكين، وكتب أخرى. هو أصلا قلم سيال في هذا الباب، حتى هو يتكلم في أبواب أخرى يعني يدخل منها إلى السلوك والتصوف وغيره. كتاب مدارج السالكين هو شرح فيه منازل السائرين للهروي. الهروي رحمه الله تعالى رجل من أهل السنة، وكان شديدا جدا على أهل البدع، وكان شديدا على الأشاعرة، وله يعني باع في هذا الجانب جدا، لدرجة أنه كان شدته زائدة عن اللازم أحيانا. إلا أنه في هذا الباب كان عباراته شبيهة بعبارات المتصوفة، وفيها أشياء مهمة وكان ابن القيم رحمه الله يفسرها ويؤولها على الوجه الأفضل. وده باب مهم وأدب مهم في التعامل مع كلام أهل العلم، أنك لا تحمل كلامه على المحمل السيء. هو يرى أنه رجل من أهل السنة، فلا يحمل كلامه على المحمل السيء اللي هو مشهور في حمل مثل هذا الكلام. هذه الكلمة كلمة استخدمها الصوفية في معنى سيء، ولاة الصوفية استخدموها في معنى سيء، فابن القيم يحتمل لها معنى آخر حسن ويحمل كلام الإمام عليه. ليه؟ لأنه رأى أن مفصل حال الإمام أنه على السنة، والأصل حمل مجمل الرجل على مفصل. وكلمة ابن القيم الشهيرة جدا، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، قالها في شيخ الإسلام إسماعيل الهروي، ليس في ابن تيمية، وهي كلمة عامة تقال في ابن تيمية، تقال في أي أحد يعني. كتب معاصرة كثيرة اعتنت بأعمال القلوب عموما، الشيخ خالد السبت له كتاب، الشيخ المنجد له كتاب أعمال القلوب مشهور جدا. هناك موسوعة في أصلا كتاب نظرة النعيم، كتاب نظرة النعيم كتاب كبير وكتاب نافع، ذكر الأخلاق الحسنة والأخلاق المذمومة، وكتاب كبير يعني في هذا الباب. هناك موسوعة مهمة في الأخلاق أقامت بها الدرر السنية. الدرر السنية ده موقع مشهور والقائم عليه الشيخ علو السقاف، وهناك موسوعة جيدة. من الكتب القديمة النافعة كتاب ابن حزم، كتاب نافع مجلد صغير. يعني لو فتحنا في هذا في أشياء كثيرة في هذا الباب، المهم أن يعتني الإنسان. من الكتب أيضا المفيدة جدا في هذا الباب رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، له مجموع رسائل طبعتها دار الفاروق أظن 5 أو 4 مجلدات. الطبعة يعني ليست أفضل شيء، فيها أخطاء. هناك طبعة خرجت جديدة وستنزل في معرض الكتاب إن شاء الله، لعلها تكون أنفع وأحسن واستفادت من الأخطاء القديمة. ابن رجب طبعا رجل محدث أثري، وفي نفس الوقت هو عنده باب الرقائق ده عظيم جدا. أنت لو قرأت له مثلا ابن رجب، لو قرأت له جامع العلوم والحكم أصلا من الكتب المهمة جدا لا يستغني عنها أي إنسان فضلا عن طالب علم، إذا قرأت له رسائله هناك رسائل نافعة جدا مبكية مؤثرة مفيدة في هذا الباب، فيعتنى بها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن أدوية بعض هذه الآفات وهذه الرذائل، فقال: ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله تعالى في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، كما قال الشاعر العربي: فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذ لم يرضكم كان أبصرا. من أدوية الحسد، قبل أن ندخل في التفصيل من أدويته وأدوية غيره من الآفات والرذائل، أن يستحضر العبد أن الموت قريب، وأن هذه الدنيا قصيرة، وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه علما ومتعلما، وأنه لا شيء في الدنيا يستحق أن يبذل فيه دين الإنسان. تمام؟ ده أمر كده إجمالا، عنوان أساسي يخلصك من كثير من المشاكل التي تعتريك، لأنك لما تستشعر هذا يهون عليك كل شيء. أنا هحسده على إيه؟ أنا خليني في اللي أنا فيه بقى، أنا هحسده وموت بالمرض ده، نسأل الله السلامة، فالقلب المريض بالحسد يطهر بالنار ليه؟ لا، أنا الأمر ده كل هذه الأشياء في الدنيا بالنسبة لي إيه؟ أمور صغيرة. الحسد مشهور جدا أن تعريف الحسد هو تمني زوال نعمة الله على العبد، صح؟ لكن بعض أهل العلم، مذكور كلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين شرحه وتكلم فيه، بيّن أنه الحسد هو كراهة رؤية نعمة الله على العبد، سواء تمنيت زوالها أو لم تتمنها. فمبدأ الحسد أن تستشعر أو أن يستشعر الإنسان حين يرى نعمة الله على إنسان أن قلبه يغلي، انه كاره، انه متضايق، مش مبسوط. مجرد ما يشوفه مثلا، عارف انه فلان ده ربنا كرمه وخطب، ويعني ربنا كرمه في باب طيب وبتاعه، يبدا ايه؟ قلبه مش راضي، قلبه كاره. فلان ده ربنا كرمه مع سياره، قلبه مش مرتاح. رأيت بقى عليه نعمه دينيه، نعمه دنيويه، المهم انه ايه؟ إنك تكره إنك ترى أن أحدا قد فضل بشيء وأنت لم تفضل به مثلا يعني. فهذا أصل الحسد. فإن تمنى زوالها فهذا شديد، ده أشد كمان، دي صورة أشد. تمام؟ أن بعض الناس ممكن يعتري هذا الأمر لكن لا يتمنى الزوال لكن كاره، فده نقول له وقعت. والحسد داء كان قد أصيب به اليهود، كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم كان يذكر أشياء شابه فيها بعض أهل الإسلام السابقين. ماشي، هو الوقت الكتاب معمول عشان نخالف أصحاب الجحيم، نخالف هذه الفرق أو هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، صح؟ فهو ما اكتفاش أنه يجيب أشياء في العقائد أو يجيب أشياء في بدع معينة، لا، ده حتى بيكلمك في أخلاقهم، بيكلمك في الأخلاق. فلما ذكر الحسد فهو من موروث اليهود ومن أفعالهم، مش لأنهم أول من فعل، وإلا فالحسد كان موجود في ابني آدم، أحد ابني آدم يعني أوصله لقتل أخيه، لكن المقصود أن ده كان مشهور عند اليهود، تمام؟ فهو بيقول نعالجه إزاي؟ أولا أن تتفكر أنك بذلك تعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى لهذا في إعطاء فلان هذه النعمة. ولذلك هم لما كانوا بيكرهوا أن يروا النبوة في فلان، ربنا سبحانه وتعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أيضا الله أعلم حيث يجعل نعمته أيا كانت هذه النعمة بقى، فسبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها. مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود، انت تعب نفسك وعمال تصيب نفسك بالغم وتعب القلب والتفكير والتعذيب، ها على ايه؟ والمحسود لا شأن له ولا علاقة له بما انت فيه. فهذا في علاجه لايه؟ لمسألة الحسد. وكل هذا يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. ثم انتقل للكلام عن دواء العجب، فقال من أدوية العجب تذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها، وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عينه. العجب بيكون من ايه؟ بيكون ان انت عندك مزية ليست عند غيرك او ليست عند بعض الناس، فتعجب بنفسك، تعجب بطول صلاتك ومحافظتك عليها، وتعجب بكثرة صدقاتك، تعجب بكثرة علمك، بفصاحتك وبيانك، بحب الناس لك لك، وانت الرجل مثلا الخطيب فيأتون اليك، تعجب ان انت في دراستك من الاوائل مثلا، اي شيء من هذا. واحد بقى حفظ القرآن، واحد حفظ من السنة، واحد برع في علم من العلوم، اي شيء من هذا، فتحس بعجب. طب انا عشان اعالج العجب ده استشعر ان هذا هو محض فضل الله سبحانه وتعالى، ليس لي فيه نصيب. ودليل ذلك ان الله عز وجل لو شاء أن ينزع هذا الفضل لنزعه. ولذلك هذا الأمر وارد. هو إبليس كان يقال له إيه؟ طاووس الملائكة. إبليس كان يقال له طاووس الملائكة، وكان يوصف من عبادته وتألهه وكذا وكذا، فأصيب بهذا العجب وهذا الكبر، فلما أمر بالسجود قال أنا خير منه خلقتني، وعجب حس أنه أحسن منه، خلقتني من نار وخلقته من، فسلب هذا الذي كان فيه وطرد شر طرد من الايه؟ من الجنة. هذا إبليس. قارون كان ابن عم موسى، إن قارون كان من قوم موسى، ابن عم موسى عليه السلام، كان قد حفظ التوراة وكان من أحفظ الناس لها، وكان حسن الصوت بالتوراة جدا، وكان يقال له المنور لحسن تلاوته للتوراة، تمام؟ وعاين مع موسى عليه السلام ما عاين من ابتلاءات، شفت كل ذا؟ ومع ذلك ذكره هو إيه اللي وصله للحال؟ من الأخبار التي ترد من كتب أهل الكتاب ويذكرها المفسرون، منها أنه لما أوتي موسى عليه السلام النبوة وأخوه هارون عليه السلام كان مسؤولا عن أمر الغنائم. أمر الغنائم ده كان إيه؟ هم ما كانوش بينتفعوا بها، الانتفاع بالغنائم كان في أمتنا وأحلت لي الغنائم، إنما هم كانوا يجمعون الغنائم هذه في بيت ثم يلقى عليها النار، يأتيها نار من السماء وتحرق. لكن هو الأمانة الغنائم مسؤولية سيدنا هارون من الله عز وجل. فصاحبنا اللي هو قارون اتلقى ان النبوة مع سيدنا موسى والغنائم مع سيدنا هارون، فهو عايز حاجة، فتكلم مع سيدنا موسى بهذا الصدد. فسيدنا موسى اعتذر له بأنه لست أنا الذي أعطي، وإنما هو إيه؟ الله عز وجل. فوقع في نفسه، يعني اشمعنى أنا؟ تمام. أمر آخر أنه كان في مرة سيدنا موسى عليه السلام ذكر لهم أمرا من أوامر الله عز وجل في لون لبس يلبسونه، فأيضا اعترض عليه بنوع من الازدراء لهذا اللون من الايه من الألوان. أمر ثالث أنه لما كان بقى بدأ ياخد بقى جنب، بدأ بقى ياخد جنب لوحده ويعتزل ويجتمع معه أناس ويزداد غنى، وبيته بقى كان يعني حاجة فخمة جدا والأبواب من ذهب، وبقى غني بقى غناء فاحش، لغاية ما جاء سيدنا موسى عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يأمر بني إسرائيل بالزكاة، وأن عليهم في كل 100 دينار دينار، وفي كل 100 شاة شاة، وهكذا، يعني في كل 100 شيء مال من نوع من أنواع المال يكون عليه واحد. فجلس مع قارون وأخبره بذلك، قال أمر سهل، لكن لما حسب وجد أنه هيخرج إيه؟ كتير جدا، هيخرج كتير قوي، فبدأ الأمر ده إيه يكرهه، فجلس مع أصحابي وقال إن هذا الرجل يعني أعنتنا وكذا وكذا، عايزين نتخلص منه. وبالتالي جاء إلى امرأة بغي من البغايا في بني إسرائيل وأعطاها 1000 دينار على أن تدعي أن موسى عليه السلام وحاشاه أنه زنبه. ولما جاء قارون ومعه بنو إسرائيل 100,000 وقال لسيدنا موسى عليه السلام عظنا، فبدأ يعظهم وجعل يحذرهم من عقاب الله في المعاصي، فقال له قارون حتى لو كنت أنت، قال حتى لو كنت أنا، قال فإن الناس من بني إسرائيل يتحدثون أنك فعلت كذا وكذا مع فلان، فقال لا تأتينا ولا تخبرنا أو لا تخبرنا بما تقول. فأتي بالمرأة فلما وقفت تذكرت أنها بين يدي موسى عليه السلام، إنما هو نبي، فلئن قالت هذا المقال هلكت، فخاف، فقالت الحقيقة. فلما قالت الحقيقة دعا عليه موسى عليه السلام أن يخسف به. بعض الروايات أن الله عز وجل قال له الأرض لك مرها بما شئت، وبعض الروايات أن الله خسف به، وخسف به طبقة طبقة طبقة طبقة حتى خسف به وبالأفراد الذين كانوا معه ولم يتركوه، وببيته وكنوزه وأمواله، فخسفنا به وبداري الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الشاهد إيه من قصة قارون اللي أنا بذكرها؟ الشاهد إن هو كان عنده إنه مع التوراة، كان مقدم فيهم ومسؤولا عن عدد كبير منهم، ولكنه تبدل حاله وأزيلت عنه هذه النعمة، ووصل به الحال إلى هذا الانتكاس والعياذ بالله. وهذا كثير كثير، يعني الرجل مثلا الذي كان يحفظ القرآن وكان مقرئا له ومن المميزين فيه، وهذا الرجل كان قد تلوس بالاعتزال والجهمية، وكان يقول اللهم إن كان القرآن كلامك وليس مخلوق فامحوه من صدري، فامحوه من صدري، فمحاه الله من صدري، نسي. فسئل مرة قال نسيته كله، قالوا حتى قل والله أحد، قال حتى قل والله أحد إلا أن ألقن، يعني حد يقول له. الرجل الآخر الذي كان رجلا حافظا للقرآن وكان مجاهدا ويخرج الجهاد، وفي مرة كانوا في جهاد للروم، ولما ذهبوا للجهاد وكان هناك حصن شديد يأبى عليهم، وقعت عينه على امرأة من النصارى ففتن بها، فأرسل إليها: أين المصير إليكم؟ فقالت: أن تترك دينك وتتنصر، وتنصر بالفعل، ثم دخل وترك دينه. ولما رآه المسلمون حين فتحوا الحصن قالوا: يا فلان، أين دينك؟ أين قرآنك؟ فقال: نسيت القرآن كله إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد إنك لما تعتقد إن هذا الأمر قد يزول، إن هذه النعمة التي تعجب بها قد تزول في لمحة عين، فهذا يجعلك أرق قلبا وأخوف وأحذر، وأن تعرف الفضل لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل الكلام عن دواء الرياء، وقال: الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه الله له. يعني إيه؟ يعني هو أنت عشان تتخلص من الرياء لابد أن تعرف قدر الناس الذين ترائيه. وكما قال بعض العلماء: قلب من رأيت بيد من عصيت، قلب من رأيت بيد من عصيت. يعني الذين ترائيهم هؤلاء وتتجمل لهم وتتمنى أن يروك على صورة حسنة فيه ما أنت عليه وكذا، هؤلاء أصلا قلوبهم بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت بتعمل كده عشان يحبوك، ربنا ممكن يخليهم يبغضوك. بتعمل كده عشان يعظموك، ممكن يحتقروك. ها؟ عايز تبقى لك مكانة وعزة، ممكن وهكذا. فأنت الأولى بك أن ترجع إلى الله، لا أن ترجع إلى الناس. أن تعرف أنهم لا يقدرون على جلب نفع ولا دفع ضر. أنت بترأيهم عشان إيه؟ هيجلبوا لك نفعا أو يدفعوا لك ضرا؟ ده هو الرجل بيبقى ملك وحاكم ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وفجأة ده يغرق، وده الفرعون يغرق، وقارون يخسف به الأرض، وها أنتم رأيتم في الأيام الماضية الرجل الذي كان يفعل ما يفعل بالمسلمين وبالناس هرب. وهذا يحدث كثيرا. فليس لأحد قدرة على فعل شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يحبطش عمله بسبب أن الناس ترى، لأن الناس أصلا إيه؟ الأصل أنك لا تعتبر بالناس ولا تنتبه لهم. وأيضا أن تنتبه لأمر أن الله عز وجل يعاقب بنقيض القصد. فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت عرفا وشرعا. عرفا يعني فعلا بنشوف ده فعلا موجود. فالإنسان يفعل الشيء يتجمل به حتى يرائي به أو حتى يسمع به، يرائي إن الناس تشوفه. طب والتسميع؟ إنك تتكلم عن أعمالك وعن يعني سبقك وعن فعلك كذا وعن براعتك في العلم الفلاني وهكذا. فأنت بتتكلم بتسمع الناس أمجادك، ده تسميع. الرياء أن تجعلهم يرون منك هذه الأمجاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فإيه؟ فأنت تعاقب بنقيض القصد. أنت بتظهر الخير، بتظهر حاجة كويسة أو للناس، فربنا سبحانه وتعالى يسمع بك، يعاقبك بنقيض قصدك، فيطلع الناس على مساوئك والعياذ بالله. فيطلع الناس على مساوئك. وكما قلت، أمر ده أمر ثابت، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، سواء خير أو شر. لو أنت بتبطل الخير ومش عايز حد يعرفه وتسر به، هيجي اليوم اللي الناس هتعرفه، لكنك لم تقصد ذلك أبدا. وكذلك لو أن الإنسان يعني يسر الشر ويبطن الشر ويظهر خلافه ويرائي بذلك، سيعرف الناس ما يضمره الإنسان. ثم ذكر من أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وغيرها من الآيات أن الله عز وجل أعلم بمن اتقى، وبالتالي أنت قد تحتقر أحدا هو أحب إلى الله وأعظم عند الله منك، فلا يغرنك المظاهر. كم في الزوايا من خبايا، وكم من إنسان هو ولي من أولياء الله ولا يعرفه أحد ولم يطلع عليه أحد، وهذا أمر معروف. ثم انتقل للكلام عن الأخلاق المرضية ولم يطل فيها، كدوام التوبة والإخلاص واليقين وغيرها مما ذكر، وختمها بقوله: ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها. وإنما تتحقق ليه؟ لأن المحبة محركة، المحبة عموما محركة. فإذا أنت أحببت الله سبحانه سعيت في كل ما يرضيه، واستحييت أن يطلع منك على طوية خبيثة لا تحب أن يراك عليه، صح؟ وأنت تعلم أنه يراك وأنت تحبه، فكيف لك أن تكون بهذا الشكل أمام من تحبه؟ فهذا يرضعك عن كثير من الرذائل ويدفعك لكثير من الفضائل. وتتحقق المحبة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الجامعة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.